نبدأ بدل نتشوفون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على السادة المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله. هو بص يا أولاد، هو أنا إيه المفروض إن أنا بديكم السلم برين وبديكم فايو إنرجيتكس. السلم برين بالنسبة المفروض في الفايو كيمستري اللي أنا الجزء المفروض أشرحه عشان كلكم تبقوا عارفين، المفروض بديكم الاستراكشر بتاع السلم برين أونلي فول ستوب على كده. ماشي؟ طبعا الاستراكشر شرحته المرة اللي فاتت، لكن هعيده لكم تاني. وهقول لكم الفانكشن بعد الفانكشن بتاعته، والفانكشن ما شرحتهاش الموجود عندكم في المحاضره اشرحها. يعني انا بقول لكم بالنسبه للمحاضره دي المحاضره دي، لان اصلا المفروض اللي بيقول لكم الفانكشن هم بتوع الجامعه بتوع الفسيولوجي. ماشي؟ حتى انت لو بصيت في المحاضره هتلاقي ايه؟ ستراكشر اوف سيل ميمبرين. خلاص خلاص. الباقي ده انا زياده من عندي هوضحه لكم. لكن خلونا اشرحه لكم امتى؟ خلونا النهارده نخلص الجزء اللي انا عاوز اقوله من بايو انرجيتكس، وبعد كده احنا معانا ساعتين ان شاء الله. وبعد كده في اخر ربع ساعه او ثلث ساعه، وايفن حتى لو خدنا ربع ساعه من الساعتين بتوع الساعه بتاعت البريك، هيبقى ايه؟ هقول لكم كل اللي انا عاوز اقوله من ريفيجن سريع. ماشي معايا؟ بس خلونا نقول النهارده الجزء اللي احنا عايزين نقول ان هو مهم جدا، اللي هو بتاع البايو انرجيتكس. اوكي. خلاص يا شباب، خلاص يا شباب، خلاص يا شباب. بسم الله. بايو انرجيتكس، ايه البايوميديكال امبورتنس اوف بايو انرجيتكس؟ او يعني ايه كلمه بايو انرجيتكس؟ بايو انرجيتكس از ذا ستادي اوف انرجي تشينجز اكامينج ذا بايوكيميكال رياكشنز. قلناها حته في الانزايم، ان في اثناء البايوكيميكال رياكشن بيحصل تشينج في الانرجي بتاعت الرياكشن. هنا اتقال بطريقه اوضح شويه. ماشي؟ كومباين اللي بتصاحب، كامبينج اللي بتصاحب، المصاحبه. اوكي؟ البايونرجيتيك ديسكرايبز ذا ترانسفير اند يوتيزيشن اوف انرجي ان بايولوجيكال سيستم. الانتقال واستخدام الطاقه في البايولوجيكال سيستم، يعني في جهاز حي، في جوه الانشاء الجسم حي. بايولوجيكال سيستم جوه هيومن بادي، انيمال بادي، اي حاجه. ماشي بالدنيا. بايونرجيتيك كونسيرن اونلي ذا انيشال اند فاينل انرجي ستيت اوف ذا ريكشن. يعني بتتكلم على الانيشال والفاينل انرجي ستيت بتاعت الريكشن، زي ما هنشوفها اوضح من كده. ماشي. هاو ان انيمال اوبتين سيوتابل فيول فروم ذا فود. بتدينا فكره ازاي الانيمال كان يوز ذا فود از ا سورس اوف انرجي اند يوزز اوف انرجي. يعني ازاي بتقول لك ازاي الجسم او الانيمال او الحيوانات عموما ممكن انها تستخدم الفود از ا سورس اوف وات؟ اوف انرجي. فيول انرجي. نعم نعم. تروح فين؟ تعال يا بابا اتفضل. والانرجي تطلع دي هيستخدمها فين؟ ماشي اوكي. ده البراجراف بنقول ان في حاله ها if there is no energy، في حالات الستارفيشن فالكلام ده end by what؟ death. بالظبط. energy is very important to us and source of energy is from food. يبقى the food is the only source of energy for our body. okay؟ if our fuel هو الفود ده. starvation هو الصيام لفترات طويلة. خلي بالك الفاستنج، لما اقول فاستنج، الفاستنج ده prevention of food, no food for 24 hours. لكن بقول prolonged fasting او اقول starvation هو الصيام او النجاعه. اوكي؟ مش الجوع لا. الجوع احنا ممكن بعد 6 ساعات تحس انك جاي. لا مش الجوع، ما انك تقعد خلاص اكتر من 24 ساعه ما تاكلش، واقعد عد بعد كده ماشي. دي بنسميها ستارفيشن. لكن بنقول ان الاكسس ستورج اوف انرجي اوف سيربلاس انرجي، انرجي الزياده دي بتعمل ايه؟ اكملت باي وات؟ اوفر ويت. الجماعه اللي عندهم انرجي ياكلوا كتير قوي، عندهم انرجي جامد ومفيش حركه، ده بيعملهم ايه؟ نوع من ايه؟ الاوبيستي او اوفر ويت. في هرمونات بتعمل ريجوليشن للريليز اوف انرجي، كنترول اوف انرجي. من اهم الهرمون اللي كنترول للانرجي والريليز اوف انرجي هو مين؟ الثايرويد. دي كانت مقدمه بسيطه. لكن تعالوا نشوف موضوع النهارده على فكره يا استاذ. لا ما بحبش حد يتكلم على فكره في المحاضره، تعلموا كده. مواضيع النهارده، موضوع النهارده مواضيع مهمه جدا جدا جدا، واللي لو ما تفهمش فانت مش تفهم جزء كبير قوي من البايو اللي هتتقلك فيه، سواء كربوهيدرات ولا ميتوكوندريا. يعني المحاضره النهارده دي دي البيزك يونت اللي بتبني عليها وات ها الانرجي ريليز ان كربوهيدرات اند ليبيد اند ايفن بروتين. اوكي طيب، هقول الكلام ده بس قبل ما اقول في عندنا مقدمه حاجه كده اهوت. في حاجه اسمها فري انرجي. فري انرجي ها الفري انرجي بريدكتس ذا دايركشن اوف اتش رياكشن. فري انرجي تشينج، فري انرجي تشينج بنسميها دلتا جي. ها كلمه فري انرجي ممكن جي او جي اللي هي عليها ايه؟ السيركل دي. دلتا جي فري انرجي تشينج يعني ايه؟ زي ما قلت لكم قبل كده يا اولاد ان هناك فرق ما بين انرجي اوف رياكتنت اند انرجي اوف وات؟ برودكت. اند يو ماست نو ذات انرجي اوف ذا رياكتنت ماست بي هاير ذان انرجي اوف وات؟ اند كونفرجن اوف رياكتنت تو برودكت اكمبانيد باي لوس اوف انرجي. دي حاجه مهمه قوي. يبقى احنا لو عندي في رياكتنت وعندي برودكت لسه بعرف، دي حاجه ستيتمنت كده بعرف ان الفري انرجي اوف رياكتنت ماست بي هاير ذان انرجي اوف برودكت. اوكي؟ وان كونفرجن اوف ذا رياكتنت تو برودكت از اكمبانيد باي لوس اوف انرجي. لوس اوف انرجي. اوكي؟ ايه الدلتا جي؟ لما باجي اقول ده هنا ليه ايه؟ فري انرجي، وده ليه ايه؟ فري انرجي. فري انرجي بنسميها ايه؟ جي او جي عليها السيركل اللي طلع شفناها دي كده اهوت، السيمبل بتاع وات؟ اهو الجي او الجي على سيركل، ده السيمبل بتاع الفري انرجي. عظيم. طيب بنقول هنا الرياكتنت هاز فري انرجي والبرودكت هاز وات؟ فري انرجي. لو قلنا ان الفري انرجي اوف برودكت ماينس فري انرجي اوف رياكتنت ماست بي ايكوال وات؟ بوزيتيف ساين اور ماينس ساين؟ ماينس. تاني نقولها عشان توضح كده. لما اجي انا اقول لك الفري انرجي برودكت هعملها سبتراكشن، اطرح منها الفري انرجي اوف وات؟ ماينس فراكتر. الساين اللي عندي ماست بي نيجاتيف ساين اور بوزيتيف ساين؟ نيجاتيف ساين. فبنسمي الدلتا جي. عشان كده قلنا ايه؟ الحته اللي فوق الاول ها فري انرجي ها تشينج او الدلتا جي عندي ها بريدكتس دايركشن اوف فيتشر اكشن اند يا ترى ويل سبونتينيوس برودوس ده، يا ترى يمشي تلقائيا ولا؟ بمعنى زي ما قلت لك هنشوفها حالا الكلام ده. قلنا اتش اوف ذا رياكتنت اوف برودكت هاز ات از اون فري انرجي اوف رياكتنت ماست بي هاير ذان اند از رياكتنت كونفيرت تو ذا برودكت ماست لوس. اوكي طيب تعال نشوف بقى كده اهو. لو انا عندي هنا اهوت في الفري انرجي اوف برودكت ماينس فري انرجي اوف رياكتنت. اوكي ذا ساين از ايكوال وات؟ نيجاتيف. سو اف ذا دلتا جي از نيجاتيف، دلتا جي نيجاتيف معناها ايه الكلام ده؟ اوكي ما اختلفناش، بس معناها مين عنده هاير انرجي، الرياكتنت ولا برودكت؟ عظيم. يبقى نيجاتيف دلتا جي از نيجاتيف نمبر. There is a net loss of energy and the reaction goes spontaneous. الرياكشن يحصل لوحده. ليه؟ لأن الإنرجي هنا بتاعت الرياكتنت هاير من أكبر من الإيش برودكت، وبالتالي ممكن يحصل إيه؟ تلقائي. لكن تعالى شوف حضرتك لو energy of reactor is less than energy of product فالدلتا جي is positive صح ولا لا وبالتالي الرياكشن ده cannot proceed spontaneous ممكن يحصل ما يحصلش تاني يبقى بنقول ان النيجاتيف دلتا جي ان الرياكشن كان بروسيد سبونتينيوس هيحصل تلقائيا ليه يحصل تلقائيا لان الرياكتنت هاز اير انجزان اوف ذا هارج اوف وات وبالتالي هو ممكن يحصل له في الانرجي وتحول الى بنسمي الرياكشن ده بنسميه اكزرجونيك رياكشن بنسميه اكزرجونيك رياكشن اوكي بينما الرياكشن اللي هو الرياكتنت هاز انرجي less than energy of product اللي بتساوي التالت تلتا جي فبالتالي هنا هوت اقدر اقول ان الرياكشن ده كان بروسيد سبونتينيوس صح ولا لا؟ هيحصل ما يحصلش؟ ليه؟ لان ده ما عندوش ده هو اصلا عايز انرجي عشان يتحول يبقى ازاي هيتحول؟ فبنسميه اندرجونيك رياكشن يبقى الاكزرجونيك رياكشن والاندرجونيك رياكشن اللي بنسميه بوزيتيف تلتا جي واضحه يا شباب؟ واضحه؟ طب هل ممكن احتمال ان الرياكشن الرياكتان ده اللي هاز انرجي less than the product كان دي convert to product في احتمال؟ مش احتمال خالص؟ ايه هو الاحتمال؟ الاكسبتر الرياكتان ستار لا هي اوراق بتتغير كده لو انا جبت له حاجه معاها هاي انرجي كونتنت برافو عليك لو جبت له كومباين كونتين هاي انرجي ومسكته معاه على سبيل المثال انا لما باجي احول الجلوكوز الى جلوكوز السيل خلي بالك حتى بحول ايه جلوكوز طب نرفع ونشوف انا لما باجي احول جلوكوز الى جلوكوز 6 فوسفين الفينيري انرجي اوف جلوكوز از ليس ذان فري انرجي اوف وات وعشان كده لما تقعد حضرتك من هنا للسنه الجايه عمر الجلوكوز ما يتحول الى ما يقدرش طب ممكن اعملها ازاي ان اجيب الجلوكوز ده بلس الاي تي بي هتدينا ايه جلوكوز 6 فوسفيت بلس اي تي بي هنا الفري انرجي بتاع الجلوكوز بلس اي تي بي از هاير ذان فري انرجي اوف جلوكوز 6 فوسفيت بلس اي تي بي وبالتالي الرياكشن كان بروسيد اند ذا دلتا جي از ايكوال نيجاتيف ساين او نيجاتيف دلتا جي واضحه واضحه واضحه واضحة أقول تاني؟ أقول تاني عاوز تاني؟ ها؟ اللي عايز ما يكسبش حد يرفع يا ولاد طيب ولاد بص يا بابا وأنا عندي في الرياكشن عندي حاجة في خلي بالك أنا عندي عندي free energy of reactor وعندي free energy of product عندي حاجة اسمها دلتا جي الدلتا جي بتساوي ايه؟ free energy of product minus energy F energy على طول of product minus F energy of reactor بس حضرتك تبقى عارف ان الفري انرجي اوف reactor must be higher than free energy يبقى انا لما بشرح بعمل free energy of product اجيب هنا اهو ناقص free energy of reactor المفروض equal what بتساوي negative delta G يعني ايه دلتا جي؟ يعني ايه كلمة دلتا جي؟ فرق الانرجي between energy of product and energy of fract. ولان البرودكت هاز انرجي ليس ذان ذا انرجي فري انرجي ليس ذان فري انرجي اوف ريأكتنت، فالدلتا جي عشان الرياكشن بروسيد والرياكشن يحصل لما ابص ذا دلتا جي ماست بي نيجاتيف. والرياكشن بنسميه اكزرجونيك رياكشن، لكن لو عندي ان الفري انرجي اوف برودكت از بتاعت الرياكت البرودكت اعلى من الفري انرجي اوف رياكتنت، فالرياكشن ده كانوت بروسيد سبونتينيس. يعني ايه بروسيد سبونتينيس؟ يعني ممكن يحصل تلقائي، لان لما الرياكتنت اعلى خلاص بيفقد انرجي يتحول، لكن لو الرياكتنت الفري انرجي بتاعته اقل عمره ما هيتحول، يبقى كانوت بروسيد سبونتينيس مش هيتحول تلقائي. طب في الحاله دي انا اعمل ايه؟ هستلف له، اجيب له حاجه عندها انرجي واحط الاثنين مع بعض، اجيب الجلوكوز واحطه مع اتش بي، الاثنين المفروض الجلوكوز يتحول الى جلوكوز 6 زائد اتش بي، مجموع الجلوكوز والاتش بي الفري انرجي بتاعتهم اعلى من الجلوكوز 6 بلس اتش بي، وبالتالي الدلتا جي هتبقى ايه؟ نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف. هو دلوقتي انا لو جبت عندي جلوكوز، بص كده جلوكوز تعال معايا، هل الجلوكوز ده ممكن احوله الى جلوكوز 6؟ ممكن يتحول، تسيبه بعد اذنك، ممكن يتحول؟ لازم اغير الرياكتنت. لا خلي بالك، الجلوكوز ها 6 فوسفيت هاز هاير انرجي ذان جلوكوز. او الجلوكوز هاز ليس انرجي ذان، فعمره ما يقدر يتحول. ما عشان ده يتحول ده لازم ياخد ايه؟ ما عنده يفقد انرجي. مش يفقد انرجي، هو ما عندوش انرجي، هو اصلا عاوز انرجي عشان يتحول. طب احوله ازاي؟ امسكه مع اي تي بي. هيدينا جلوكوز 6 زائد اي تي بي. الفري انرجي بتاعت الجلوكوز والاي تي بي اعلى من الفري انرجي اوف جلوكوز 6 بلس اي تي بي. وهنا الرياكشن ممكن يحصل. واضحه ولا مش واضحه؟ اتفهمي خلاص؟ طيب لكن في الاولانيه، في الوضع الاولاني الرياكشن از ايه؟ ذا دلتا جي از بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. والرياكشن كانوت بروسيد سبونتينيس، ما يقدرش يتحول ايه؟ تلقائي. واضحه؟ طيب في بعد كده حاجه اسمها ايكوليبريم. ايه الايكوليبريم؟ بالظبط. هنا يا اولاد هنا الدلتا جي الزيرو، دلتا جي الزيرو، وهنا ها مش هقدر خلاص، او معنى صح ممكن الرياكتن يبقى كونتين شويه انرجي ويحصل لهم نص يتحول الى مين؟ الى برودكت، ويوصل ان الانرجي بتاعت الرياكتن از ايكوال تو انرجي اوف وات، وبالتالي خلاص وقفت، عن مش هقدر احول ده لده ولا اقدر احول ده. يبقى الدلتا جي عندي هتبقى ايه؟ يبقى الايكوليبريم في حالة الاتزان، في حالة ان في equilibrium between the act and the product، ها product في عندي اهو هنا شوف equal number of reactant and equal number of product. هذا الصح صح؟ ها؟ هذا الصح بيكون متساوي. ده ايه بقى؟ زيرو. ده خلاص no reaction، خلاص stopping reaction. ما بيعرفش. هنا زيرو الدلتا جي equal زيرو، خلاص. معنى صح، كان عندي product اوكي وتحول الى ذاك، انا عندي سي مثلا عندي 7 مولكيول اوف وات، بلاش كان عندي 8 مولكيول اوف وات اوف ريكت، حصل لهم لوس اوف وات، فاربعه منهم كونفرتد تو وات، وفاينل الانرجي هنا ايكوال للانرجي. طب خلاص ليه مش يصير عندي انرجي؟ لا مش انرجيونيك، هو ده كده ايكوليبريم، ده دلتا جي زيرو. ليش بعطيك تي بي بيصير اكبر؟ خلاص انا بقول لك على حق، انا بقولكش ده ممكن تحصل، انا بقول لك على التايب اوف رياكشن اللي عندي، وهاب اكزرجيونيك رياكشن اندرجيونيك رياكشن اند ايكوليبريم، بس هم دول. لكن معناها الاندرجيونيك رياكشن ده عمره ما يحصل، ما بيحصلش رياكشن، يحصل رياكشن بس اي جيت انرجي فروم انذر سورس. فاهم؟ ده اللي انا عاوزه. واضحه؟ لكن الاكزرجونيك رياكشن ده يتحول لوحده اوتوماتيك، ما بيحتاجش انذر ايه؟ ما اديشنال انرجي. لكن في الاندرجونيك بيحتاج اكسترا انرجي. الايكوليبريم عندي يبقى فيه انرجي رياكتر كونفرت تو برودكت وخلاص يبقى في ايكوليبريم بينهم وخلاص الدلتا جي فري انرجي اوف رياكتر از ايكوال تو فري انرجي اوف برودكت اند دلتا جي از وات زيرو اند ذا ريأكشن از ان ايكوليبريم. واضحه يا شباب؟ واضحه يا شباب؟ طب هو ده اللي احنا قلناه بالظبط وده اللي احنا ايه عاوزينه. ادي هنا الاكزامبل بتاعي اديشن اوف انرجي رياكشن ان الجلوكوز ها بلس اي تي بي حاول جلوكوز الفوسفيت بلس اي تي بي وان الدلتا جي ها ايكوال وات ماينس 4000 كالوري. يعني ايه 4000؟ حد يقول لي يعني ايه دلتا جي ماينس 4000 كالوري؟ حد يقول لي الكلام ده؟ فقدت 4000 فرق الانرجي بين الانرجي قول ها صح كم فرق الانرجي بين الرياكشن والبرودكت ماينس 400 ماينس 4000 كيلو. مين اعلى الرياكتر ولا البرودكت؟ الرياكتر. برافو صح زي ما قال زميلك ها اني ها ان الجلوكوز كاني انا لو جبت انا هو الفري دلتا الفري انرجي ها اوف ذا رياكتنت الجلوكوز 6 بلس تي بي ها والفري انرجي اوف برودكت جلوكوز 6 بلس اي دي بي. هنا الرياكتنت دوت هاز هاير انرجي ايكوال فورس. وبالتالي انت جي ان انا لما اعمل ها الفري انرجي اوف برودكت ماينس فري انرجي اوف رياكتنت هتبقى ايكوال ماينس لازم ماينس ماينس لاني بعمل ايه؟ انا بعمل ده سبتراكشن للانرجي بتاع الجي ماينس الانرجي بتاع الجي. فبالتالي مين اللي اقل؟ دي اقل من دي فبالتالي دلتا جي بتبقى ايه؟ واضحه يا اولاد؟ واضحه يا شباب؟ ماشي اوكي برافو كويس. طيب هنا احنا انرجي وانرجي عماله تحول بحتاجها وبفقدها وبرص كده. طب ايه هو الانرجي ستورد فورم عندي او ايه هي الانرجي كارير عندي؟ الانرجي ستورد ايه المين انرجي ستورد فورم الاول؟ ادينوزين تراي فوسفيت مش ادينين ادينوزين ليه ادينوزين؟ لان البيز لوحدها اسمها والبيز مع الريبوز اسمها والبيز مع الريبوز مع الفوسفيت ادينوزين مونو فوسفيت ادينوزين 2 فوسفيت 2 فوسفيت داي فوسفيت 3 فوسفيت ادينوزين تراي. مين الانرجي ستورد فورم او انرجي كارير فورم عندي ان اور بادي؟ ال اي تي بي اللي هو ادينوزين تراي فوسفيت. ليه تراي فوسفيت يا ولد؟ بنلاقي ثلاث فوسفات. طب اوكي بس انا فعلا هو زي ما قلت لكم هنا في 3 فوسفات مولكيول 3 ان اورجانيك فوسفات لكن ذير از هاي انرجي فوسفات بوند هاي انرجي فوسفات بوند السيمبل دوت العلامه دي كده شايفينها هاي اند بتوين فوسفات نمبر 2 اند فوسفات نمبر 1 ذير از انذر هاي انرجي بتوين فوسفات نمبر 2 نمبر 3 اند فوسفات نمبر 1 and degradation degradation of h of energy ha release ha 7300 calories then degradation ha a breakdown of high energy phosphate bond. على فكره دي ممكن تبقى الهاي انرجي فوسفيت بوند ممكن هاي انرجي سلفر بوند. يعني هنا لو انا عندي في سلفر بعض الحاجات الاقي ايه بدل فوسفيت هو ماسكه مع ايه سلفر فنسميه عشان ما تلخبطش هاي انرجي سلفر بوند هاي انرجي فوسفيت بوند حسب ماسكه مع ايه. فهنا هو فوسفيت ماسك فنسميه هاي انرجي بعض المركبات في هاي انرجي سلفر بوند. على سبيل المثال في مركبه اسمها كتير قوي استايلكو ايه استايلكو ايه كونتين هاي انرجي سلفر بوند اوكي واضحة؟ اوكي لكن خليني دلوقتي انا عندي هنا ايه؟ هاي انرجي ديجريديشن اوف 1 اوف اتش اوف هاي انرجي فوسفيت بوند في الحالة دي في الحالة دي بالتحديد ريليز 7300 كالوري 7300 كالوري يخسر عشان تنفك الرابطة هذه يا فندم عشان تنفك الرابطة هذه يعني ولا ديستراكشر الرابطة دي عشان اكسرها بتطلع لي كمية هيوج انرجي الطاقة اللي طالعة 7000 الطاقة اللي بتطلع لي من تكسير الانرجي دي يعني بالظبط تطلع لي قد ايه انرجي مش طالعة قد ايه انرجي بقى بالتحديد 7300 نضربها بثلاثة يا فندم نضربها بثلاثة عشان تعطيها اي تي بي صح؟ ليه نضربها بثلاثة؟ باثنين او باثنين ايوه يبقى الانرجي هنا اللي موجودة في الاي تي بي اللي تو هاي ريسيد بوند هي 14,600 كالز ماشي. لا اما بقولها كده او اقول 14.6 كيلو كالز مش ممكن اقولها لا 7.3 كيلو كالز صح ولا لا اما بقول 7,300 كالز او اقول 7.3 كيلو كالز خلاص هي واضحه يا شباب. طب وعشان كده لما باجي انا يا اولاد هسال سؤال وتقولوا لي هو اجابته جايه في في في في الفكره الجايه لكن انا عاوز قبل ما اشرحه انتوا تقولوا لي اللي هيجاوب على السؤال ده يبقى فاهم الكلام اللي انا قلته قبل كده كله ها واللي ما جاوبش يقول لي ما عرفش يقول لي ما عرفش ليه عشان ايه لو في حاجه نعمل ATP converted into what ADP حد يقول لي دلتا جي ايكوال وات برافو عليك صح كده ماينس 7 1300 كابس برافو عليك كده فاهم. في حد ما فهمش؟ في حد ما عرفش الاجابه؟ اللي ما عرفش بصراحه يقول لي ها ما عرفتش ليه ما تم انا اقول ايه انت كنت سرحان على فكره مش كده ماشي. اي تي بي دي الفري انرجي بتاعت الاي تي بي كام؟ زيرو يا راجل يا طيب زعلنيش منه 14.6 او خليها خليها بقى بالكيلو خليها كيلو كابل خلاص بالكيلو عشان يجي طول كابل 14.600 صح ولا لا؟ 600 سوري يا ولد ماشي الفني ايش عن الاتش بي كام يا بابا؟ 14 ليه جت منين 14 دي؟ جت منين 14؟ اشمعنى يعني بالظبط انا كتبت الرقم ده ما قلتش 13 ما قلتش 12 ما قلتش 19 ليه؟ لا انت كده انت كده مش مركز خالص لا لا لا لا لا انا ازعل منك لا انت كده مش مركز خالص نهائي يعني انا جبت لك سؤال وانت قاعد سرحان لما جه السؤال ما عرفتش اللي قبل كده انك لو مركز معايا جزء بسيط كان زمانك جبت الاجابه دي يعني بقول لك ايه 14.6 ده كلهم عارفينها ليه يا اولاد 14.6 عشان في تو هاي انرجي اهم اهم وان كل واحده من دي هي عباره عن 7300 كالوريز وان مجموع الاثنين هو لما بحول اي تي بي اللي هو الفري انرجي بتاعته 14.6 ها كيلو كالوريز الى اي دي بي اللي هو 7.3 كيلو كالوريز فبالتالي 7.3 ماينس 14.6 ايكوال وات؟ ماينس 7 فانت ما تسرحش بعد اذنك انت مش بتجاوب لانك مش عارف تجاوب لانك انت قاعد سرحان خالص واطلع قدام شويه تشوفك اي تعالى اي تشير ولا اي هنا قدامي فانت انت قاعد ورا سرحان معرفش سرحان في ايه؟ نعم ما في كويس بقرب عليك هقول لك حالك هقولها لك حالك ماشي واضحه يا شباب؟ اوكي بصوا كده يا شباب ممكن ردا على زميلكم كده الادينوزين مونوفوسفيت ما فيهوش هاي انرجي خلاص ادي كده ده ادينوزين مونوفوسفيت اهو ما فيش هنا اي انرجي خلي بالك من حاجه الاي تي بي ممكن احوله الى اي تي بي لكن الاي تي بي ما يتحولش الى اي ام بي انا احول الاي تي بي لا اما الاي تي بي او الى اي ام بي تاني يا شباب النقطه دي لو حولت الاي تي بي الى اي تي بي بيحصل لي لوس اوف وات لكن لو حولت الاي تي بي الى ام بي تو لكن لو حولت الاي تي بي الى اي دي بي الاي دي بي كانت كونفرتد انتو وات امال عشان استخدمه ارجع ارجعه تاني برافو عليك وعشان الاي ام بي لحظه وعشان الاي ام بي استخدمه كاي تي سورس اوف انرجي ارجعه الاي دي بي وبعدين ارجعه الى اي تي بي طب كيف رجع الاي تي بي افندم كيف رجع الـ ATP تاني؟ هنقولها بقى، دي شغلتنا بقى النهاردة. عطيت فوسفات صح؟ ما هي مش بسهولة كده. ده قصة ورواية وحكاية، هي دي محاضرتنا النهاردة. ماشي، مش احنا بنقول هاو هاو كان جيت فود فروم انرجي فروم فود، ده القصه بتاعتنا. طيب دكتور، ليش الـ ATP ما يتحول لـ AMP؟ ايه ده؟ ATP ما يتحول لـ AMP؟ الـ ATP is not high energy إذا compound cannot release أو cannot produce product degradation للـ high energy بتاعه. خلاص ما اقدرش استخدمه as high energy source. ما مين اللي استخدمها زي الريسورس؟ اما كونفرتد الى اي جي بي او الى يعني ساعات بنعمل في بعض الرقاشه هتشوفها ان الاي جي بي يتحول الى اي ام بي واعمل استخدم مين للاثنين؟ هاي انرجي. لكن نيفر انك تستخدم الاي جي بي ده از سورس اوف وات؟ ما عنديش الانزيم اللي يعمل ديجريديشن، ان اكون لازم انزيم يعمل ديجريديشن. ماليش انزيم يعمل لي ديجريديشن، ممكن يحول لي الاي دي بي اكسره لكن وزاوت ريليز اوف وات؟ لكن خلي بالك من حاجه، ان الاي دي بي ده وانس ان اتكون ما بيحصلوش الكسر، امال احوله الى مويه وات؟ مين بقى اللي عمله ديجريديشن؟ الاي ام بي. فاهم قصدي ايه؟ يعني افرض ان انا عاوز ليه اكسر الاي ام بي؟ لان ما فيهوش هاي انرجي. معايا مش معايا؟ مفيش اي، ممكن اكسره ادينين ورايبوز فوسفيت. لكن اي تي بي، اي تي بي ده ما بكسروش، امال عشان استخدمه ارجعه الى واستخدمه از سورس اوف وات؟ واضحه يا شباب؟ حد مش فاهم حاجه؟ نقولها تاني؟ نقولها تاني؟ ايوه مين عاوز تاني؟ شايف هنا ايه؟ هاي انرجي، احول الاي تي بي الى اي دي بي ويحصل ريليز اوف انرجي. ماشي، الانرجي ستورد فورم عندي هي، لما اقول انرجي ستورد فورم اقول اي تي بي ولا اي دي بي؟ اي تي بي. الاي تي بي ممكن احولها الى واحولها الى ام بي، لكن لو اتكونت عندي اي دي بي ارجعها تبقى اي تي بي، ولو اتكونت عندي ام بي ممكن ارجعها الاي دي بي ام بي، او ممكن اكسرها. واضحه؟ الاي ام بي لان ما فيهاش هاي انرجي، لكن طالما عندي وان هاي انرجي بس اللي موجوده فيها برجعها الى واستخدمها ده السورس. واضحه الحته دي؟ ماشي. ها وضحت ولا اللي ورا خالص؟ لا اللي كان بيسال ورا. واضحه؟ اللي مش فاهمها لو في حاجه مش فاهمها قولها لي. لا واضح. خلاص ماشي. بالنسبه للاي ام بي ليه ما على طول بنلاقي تي ولا ليه؟ زميلك قال سؤال حلو. طب هي الحته دي هتيجي كمان لك اشرحها لك. بص كده، انا عندي ام بي احوله الى وات؟ ادخل اي تي بي احوله الى وادخل عليه اي تي بي احوله الى وهنا احوله الى اي تي بي. طب شو الفايده؟ الاي تي بي احوله الى وات اي تي بي. طيب دكتور، انا عندي الاي تي بي. طيب خلينا نشرح الحته اللي جايه وهتفهم بعد كده. ماشي، تفهم بعد كده ازاي؟ ازاي احول الاي تي بي الى اي تي بي؟ ماشي؟ طيب الحين انا خسرت اثنين اي تي بي. خليني اشرح، بقول لك معلش، خليني اشرحها واقول لك القصه جايه منين. ماشي؟ لان ساعات بجيبها ايه؟ ممكن اجيبها ده ها من جي تي بي. خلينا بس مش ندخل في حته ايه التوهم دلوقتي. ماشي، بس خلينا نشرحها وبعدين افهم انت بعد كده جت ازاي القصه دي. لان تحويل الاصل ايه؟ تحويل الاي جي بي الى اي جي بي هو ده القصه اللي احنا عندنا عاوزين نشرحها، ولما بتشرح هتجاوب لك على كل الاسئله بعد كده. ماشي؟ فخلينا نشوف القصه ماشيه ازاي. في احنا ايه مشكلتنا دلوقتي؟ ايه المشكله عندنا؟ لو حد فهم انا عاوز اقول ايه يقول لي ايه المشكله. في حاجه بس قبل ما اشرحها، قبل ما اخلص عليها في الصفحه اللي فاتت. عشان كده يا اولاد الريليز الهاي انرجي بتجي الهاير انرجي بتطلع دي بتجي، عشان كده قلنا ايه؟ ها بنسميه هاي انرجي فوسفيت، بنسمي الاي تي بي ان هو هاي انرجي فوسفيت خلاص؟ لان بيحصل ديجريديشن بيطلع لي منه هيوج انرجي. ايفن لما بحول الاي تي بي بيطلع لي 7.3 كيلو كالوري، او ايفن لو حول الام بي بيطلع لي 14.6 كيلو كالوري. واضحه؟ طيب تعال بقى ايه المشكله اللي انا عاوز اقولها ايه اللي انا عاوز اقوله دلوقتي المشكله اللي مبداني حاليا هي فري انرجي نعم ها ال ام بي الاي تي بي الاي تي بي هاو جيت اي تي بي مش دي المشكله اللي عندنا ازاي نحصل على الاي تي بي هو ده الاساس مشكلتنا مشكله الجسم الطاقه جسمك بيعمل مشكله عشان يحصل على الطاقه مشكله العالم كله ايه هو ده حقيقي يبقى المشكله هو جت اي تي بي ازاي تعال نشوف بيحصل ايه انا اقعد اتكلم واشرح شويه كده وبعدين نفهم في الاخر عايزين ايه بتاع الانرجي بتاعنا يا ولد. فود. بالظبط. ديفرنت فودز. فعندي ايه؟ كربوهيدرات. وعندي فات. وعندي بروتين. مين المين سورس اوف انرجي جوه جسمي؟ يليها؟ لا الفات. وبعدين البروتين ممكن استخدمه او ممكن ما استخدموش سورس اوف انرجي. الكربوهيدرات دي لو بيحصل لها ديجريديشن بتديني ايه؟ نفهم مع بعض بس اول حته دي تدينا ايه جلوكوز يدينا ايه والجلوكوز ده عامل له اوكسيديشن جوه السيتوبلازم من خلال حاجه اسمها جلايكوليسيس من خلال ستيب اسمها جلايكوليسيس خدها معايا الجلوكوز اصبر عليا شويه يدينا حاجه اسمها ايه لا بايروفيت بايروفيت ماشي وبعدين جديد يعني ولا ايه افندم مركب جديد مركب ماشي وبعدين المتعرج ده الميتوكوندريال ممبرين ده مين ميتوكوندريال ممبرين اوكي البايروفيت يخش جوه الميتوكوندريا يتحول الى حاجه اسمها اسيتايل كوي اسيتايل كوي ده يحصل له اوكسيديشن فين؟ في كريبس سايكل سيتريك اسيد سايكل او كريبس سايكل سيتريك اسيد سايكل سي اي سي اسمها اختصار لمين؟ سيتريك عشان مش تاخد البيزنس سيتريك اسيد سايكل او كريبس سايكل يحصل له اوكسيديشن في السيتريك اسيد سايكل اهو داخل الميتوكوندريا ماشي ويتحرق الجلوكوز الى كربون دايوكسيد يطلع لك الاستايك يتحول الى كربون دايوكسيد اهو ووتر وتعالى نشوف بيحصل هنا من فضلك لو سمحت ركز معايا في الحته دي هو ده يعني عاوز اقول لك البايو هي دي البايو هي دي اللي بقوله وانا بحول الجلوكوز الى بايروفيت في عندي ناد فاكرين الناد؟ يتحول الى ريديوسد ناد. وانا بحول بحرق الاسيتايل كو اي جوه السيتريك اسيد سايكل بيطلع لي برضه بدخل ناد وادخل فات يطلع لي ايه؟ ريديوسد ناد وريديوسد ده فيما يخص ايه؟ فيما يخص مين؟ الجلوكوز. الفاتي الفات بيتكسر الايه؟ فاتي اسيد زائد جلسترول. الفاتي اسيد تخش جوه الفاتي اسيد اف ايه ده اسيد يحصل لها اوكسيديشن تتحول الى ايه يا اولاد؟ وبرضه بدخل نات يطلع لي reduced نات، ودخل فات يطلع لي reduced فات. ايه اللي حصل؟ انا عندي هنا اهو ناد حولته لايه؟ وعندي هنا ناد وفات حولته ريديوس لناد، وعندي هنا اهو بعد كده برضه استايل كوي اللي جاي من فاتي اسيد برضه او من جلوكوز، ها يتحرك في الاسايك، وعندي ناد حولته الى، وعندي فات حولته الى الامينو. البروتين ده يتكسر الامينو اسيد، جزء منها كبير يتحول الى بيروفيت، واللي هيسرع عليه على الاستايل هيخش برضه تحت الاستايل. اذا ايه المشكله عندي حاليا؟ المشكله ان انا وهاف ريديوس ذا فورم اوف ناد اند ريديوس ذا فورم اوف وات. وخلي بالك من حاجه، انا عندي ليميتد نمبر من الريديوس ناد في السيتوبلازم، وعندي ليميتد نمبر من ريديوس ناد وريديوس فات فين؟ يعني عددهم محدود. ممكن ما يكفي يعني. بمعنى ان سي ان انا عندي 1500 ناد، وعندي بره 500، عندي بره 5000 جلوكوز. فايه اللي يحصل؟ المفروض ان انا احول، او مش 5000، عندي 5 مليون جلوكوز. المفروض بسرعه احول الريديوز ناد ده ارجع احوله الى وبالتالي برضه هيبقى عندي هيوج نمبر من الاستالكو ايه؟ سواء اللي جاي من الجلوكوز ومن فاتي اسيد، وبالتالي برضه الناد ده اللي تحول فاتي اسيد الى دي اسمها بيتا اوكسيديشن. دي اسمها بيتا اوكسيديشن يا ولاد، بيتا اوكسيديشن. جلايكوليسيس، الستيبس دي اسمها جلايكوليسيس، ودي اسمها بيتا اوكسيديشن، وهنا دي اسمها ايه؟ سيتريك اسيد. عظيم. المشكله ان انا عندي ها الناد والفاد بقى ريدوس ناد وريدوس فاد، والناد هنا تحول الى ريدوس ناد. اوجد لي طريقه. ما تسرحش يا حبيبي، ماشي. طيب اوجد لي طريقه انك ترجع لي الريدوس ناد والريدوس فاد ده الى مين؟ اوكسدايز ناد اوكسدايز فاد، عشان اقدر اكمل القصه دي. صح ولا لا؟ يعني كل القصه هذه بنطلع على الستايل كله. ما هو مش القصه، القصه انا عندي اصلا كيت حرك وسيتك اسيد سايكل. طيب. سواء كان من جلوكوز او سواء جاي من مين؟ من فاتي اسيد. المشكله عندي ان لابد، انت عندك كام جلوكوز هو؟ 1500 هنا، سوري عندك كام ناس؟ 1500، لكن بره في 500، بره السيل في 500 مليون. طيب. فلازم ارجع الريدوس دي بقناه تاني، وهنا نفس القصه. الاستار في عدد برضه هيوج نمبر. وبالتالي عندي ليمتد نمبر من مين؟ من الناد. فلازم ارجعهم ده يرجع تاني ناد، وده يرجع فاد، وهكذا. ماشي؟ ماشي. اوجد لي طريقه رجع لي الريديوز ناد الى اوكسدايزد ناد والريديوز فاد الى اوكسدايزد فاد. ايه الطريقه؟ في عندي حاجه اسمها اصبر يا بابا. في عندي حاجه في الميتوكوندريا هنتكلم عليه بالتفصيل، اسمها الكترون ترانسبورت تشين. اسمها ايه؟ الكترون ترانسبورت تشين. الكترون ترانسبورت تشين. ايه الالكترون ترانسبورت تشين دي؟ ده عباره عن مجموعه من المركبات. بصوا معايا افهم بقى الحته دي كويس قوي. عباره عن مجموعه من كومبوننت موجوده في الميتوكوندريا. تيجي تاخد ايه؟ تيجي تروح واخده ادخل عليها الريدوس ناد، وادخل عليها مين؟ الريدوس فات. تطلع لي الريدوس ناد تحوله الى وات، والريدوس فات تحوله الى وات، وتاخد منه مين؟ الريدوس. الاثنين هيدروجين دولت. لما بحول الريدوس دي ناد وبحول الريدوس دي فات الى فات الستيب دي اسميها ايه؟ تحويل الريدوس دي ناد الى اوكسيدايز ناد وتحويل الريدوس دي فات الى اوكسيدايز دي فات اسمي الستيب ايه؟ ها؟ بحول باخد الهيدروجين اتنين هيدروجين من الريدوس دي ناد واتنين هيدروجين من الريدوس دي فات احول الريدوس دي ناد الى الريدوس دي فات الى اوكسيدايز ناد واحول الريدوس دي فات الى اوكسيدايز دي فات اسميها ايه؟ ده الحته اللي هتاخد لي المكان اللي هيربط للهيدروجين ده اسمه الكترو ترانسبورت تشين لكن البروسيس دي العمليه دي ستيب اسمها ايه؟ حد واحد يقول لي ها هيدروليسيس ليه هو فيها ووتر؟ ده اوكسيديشن ولا ريدكشن ولا ليجيشن ولا ايه؟ ها؟ وانا عملت ايه؟ شلت ايه؟ ورموبل اوف هيدروجين ده بيساوي ايه؟ تلقوا عليها رموبل اوف هيدروجين رموبل اوف الكترون اديشن اوف اوكسجين سميناه ايه قبل كده؟ صح ولا لا؟ يبقى الخطوه دي بسميها ايه؟ صح ولا لا يا شباب؟ اصحى معايا تاني يبقى انا لما باخد الريديوس دي ناد والريديوس دي فات ادخلهم على ادخل الاثنين هيدروجين دول ادخلهم على مين؟ على الكترون ترانسبورت تشين ويطلع لي يبقى هنا نرسمها تاني اهو ادي الالكترون ترانسبورت دي مجموعه من المركبات مش مشكله هنتكلم عليها بالتفصيل لكن عاوز اقوله لك انا هدخل مين؟ ريديوس دي ايه؟ ناد وادخل مين؟ ريدوس دي ايه؟ فات ادخلهم هنا يطلعوا لي ايه؟ ناد ويطلعوا لي ايه؟ فات اوكسيدايز ناد عشان ابتدي اكمل الستيب دي ان انا اخد منهم الهيدروجين ده الاثنين هيدروجين دول عشان اخد منهم الاثنين هيدروجين دول والاثنين هيدروجين دول عشان ادخلهم على الكترون سبورت بنسمي الستيب دي ايه؟ نسميها ايه؟ اوكسيديشن. طيب العكس دكتور اصبر عليا اما اخلص يبقى اسهل. هاخد الاثنين هيدروجين دول اعمل بيهم ايه؟ يقعدوا يتنقلوا لي من يتنططوا في الالكترون ترانسبورت تشين لغايه ما في الاخر الاثنين هيدروجين اصبر هيقابلوني مع اوكسجين اتوم مع مين؟ اللي هو هاف اوكسجين مولكيول لما الاثنين اتش مع نص اوكسجين مولكيول مع اوكسجين اتوم يدوني ايه؟ ووتر يدوني برافو عليك يحصل ووتر هيدرو اصبر ما تتكلمش ماشي والووتر فاثناء ما انا بكون الووتر ده بيحصل لي عندي هنا ريليز اوف وات انرجي ريليز اوف وات هذه الانرجي ما اقدرش اسيبها تطلع لان لو حصل ريليز اوف انرجي جوه السيل تعمل لي رابشر لمين امال استخدمها اعمل بيها ايه اصبر ما تتكلمش هروح مسلك الاي دي بي اعمل له كابلنج مع الفوسفيت مش انا عندي الاي تي بي لما كسرتها ادتني اي دي بي هاخد الاي دي بي ديت جوه الميتوكوندريا امسكها واخد الانرجي اللي طلعت دي عندي اللي جايه من الفود بتاعي وامسكها مع الانرجي اللي طلعت دي امسكها مع الفوسفيت عشان يدوني اي تي بي الستيب كابلنج اوف فوسفيت مع الاي دي بي اسمها ايه الستيب دي؟ الستيب كابلنج كابلنج يعني بلحم الفوسفيت مع الاي دي بسميها ايه؟ فوسفوريليشن اسمها ايه؟ دي كده الستيب دي اسمها هنا هو دي فوسفوريليشن والستيب اللي فوق دي كان اسمها ايه؟ يبقى على بعضيها ها ان انا لما بدخل الهيدروجين بتاع الريدوس ده فات على الالكترون سبورت تشين عشان احوله الى اي تي بي الستيب دي اسمها اوكسيداتيف فوسفوريليشن. وضحت؟ حد فيهم حاجة؟ نعيد تاني. هو ده كله عشان اخد مين؟ ما هذه القصة بتاعتي. اللي كان عم يقول لك طب اشمعنى اي دي وانت خسرت ايه وخسرت اللي كان بيسال ابتدت قطعت الموضوع الامور ابتدت توضح شويه او كتير. تاني نقول تاني يا شباب واحده واحده زي ما بقول لكم ايه السورس بتاع الانرجي عندي في جسمي كله؟ الفود بتاعي جاي منين؟ كربوهيدرات ملي و ممكن ركز مع بعض علشان اللي ما فهمش يفهم. هو ده فعلا بقول لك البايو بتاعك اللي هنديكم في التفاصيل في الكربوهيدرات واللي بالتفاصيل الكلام ده تفاصيل ده تفاصيل ده تفاصيل دي تفاصيل دي. لكن الانرجي عندي هنا هي دي قصتي ماشي. ان الكربوهيدرات ده حصل له جلوكوز تحول الى وان الجلوكوز في السيتوبلازم بيستم اسمها جلايكوز تحول الى بروفيت تخش جوه الميتوكوندريا يتحول الى استاركو. يحصل له اوكسيديشن فين؟ في السنتريك اسيد سايكل اللي هي الكريبس سايكل. هنا من فضلك ما تتكحش الكانجرات خالص لما خلص كلام اي اس. هنا انا بحول ريديوس اوكسيدايز ناد الى وهنا هو برضو انا بحول اوكسيدايز ناد واوكسيدايز فات الى ريديوس ناد وريديوس دي. تعال بص على الفات يتكسر الى فاتي اسيد و بدخل الفاتي اسيد وايت كوندري عن طريق حاجه اسمها البيتا اوكسيديشن. الفاتي اسيد يتحول الى وبحول برضو الاوكسيدايز ناد وفات الى ريديوس ناد وريديوس فات. المشكله ان انا وي هاف ليميتد نمبر اوف ناد اند فات عدد محدود وبالتالي وماست اوف هاو وماست فايند انذر باث واي تو ريكونفرت ذا ريديوسد ايكويفالنت. هتسمع كلمه ريديوسد ايكويفالنت. ريديوسد ايكويفالنت دي مقصود بيها ريديوسد ناد وريديوس فات انتو اوكسيدايزد ايكويفالنت. اوكسيدايز ناد اند اوكسيدايز فات. ازاي نحول ريديوسد ناد وريديوسد فات الى اوكسيدايز ناد واوكسيدايز فات؟ في عندي حاجه في الميتوكوندريا اسمها يروح رايح لها الريديوسد ناد وريديوس فات يديها الهجم بتاعه ويتحول الى ويرجع تاني الستبس تمشي عادي. ها الستب دي اسمها ايه؟ اوكسيديشن. نتيجة ان الهيدروجين باتنين الكترون ترانسبورت تشين فاينالي رياكت مع تو هيدروجين اتوم رياكت مع هاف اوكسجين مولكيول تو جيت ريليز وات؟ تو فورم ووتر اند ريليز اوف هيوج انرجي. This energy is used to coupling of ADP with phosphate in a step is known as so and release of ATP. So release of ATP about what is known as oxidative phosphorylation. Oxidation followed by phosphorylation, oxidative phosphorylation. وضحت؟ وضحت؟ وضحت؟ اللي عنده سؤال يسأل قبل ما نقل الخطوة بعد. نتيجة ان الستايل كوي ده لما بيحرقوا يطلع لي ووتر وكربون دايوكسيد والنادي تحاول هتاخدوها بالتفصيل يطلع النادي ريديوس ناد اخده بقى وريديوس فات اخده واديهم فين الكترون ترانسبورت تشين عشان اخد منهم سي اي سي اللي هي سيتريك اسيد سايكل او كريبس سايكل هي اللي تحول يعني هي اللي تحول حرقت الاستعمل اوكسيديشن الاستر بي. هنا من فضلك يا اولاد يعني ايه كلمه اوكسيديشن عشان يبقى فاهم بالحته دي اللي عاوز منه. يعني ايه كلمه اوكسيديشن؟ ريموف اكسجين او لا اوكسيديشن لما باجي اعمل اوكسيديشن للفود بعمله ايه؟ اوكسيديشن للفود مش معناها لا مش معناها ايه واتس ذا مينينج اوف اوكسيديشن. يعني ايه اوكسيديشن للفود؟ ها لما اجي فود اعمل اوكسيديشن ان احوله الى وات؟ كربون دايوكسيد ووتر وريليز اوف وات؟ اي فود سواء كان الجلوكوز سواء كان الفات سواء كان امينو اسيد عشان اعمل لها كومبليت اوكسيديشن. يعني ايه كومبليت اوكسيديشن؟ ان لابد تحصل لها كومبليت اوكسيديشن انتو وات؟ كربون دايوكسيد ووتر وريليز اوف وات؟ طلع الكربون دايوكسيد طلع ووتر. الاي اتش يطلع منين؟ من الابواب. طيب اوكسيديتف واضحه. انت ليه بتحرق الجلوكوز؟ انت بتاخد، احنا خدنا جلوكوز اهو، هوريك مثال كويس. هو سال سؤال كويس ضريب. خدت الجلوكوز ماشي، حولته الى، وحولته الى، وبكمل حرق واعمل له كومبليت اوكسيديشن. فين بقى؟ كان كل الجلوكوز ده اللي هو بيتكون من 6 كربون اتوم بيطلع، من 6 كربون اتوم بيطلع لي 6 كربون دايكسايد. كل كربونايه منه تتحول الى كربون دايكسايد ماشي. يبقى عملت كومبليت اوكسيديشن للجلوكوز الى كربون دايكسايد ووتر، وطلع لي الناد ريدوس ناد ريدوس فات اللي هستخدمهم في الاكسيديتيف ستريس عشان يحصل ريليس ايه. فكاني انا بعمل اوكسيديشن خلاص، ما يهمنيش ان صريحا حولت الجلوكوز كربون دايكسيد ووتر، لكن اهم من كده ان انا جيت وات حتى على مستوى الفاتي اسيد اهو. فين الفاتي اسيد؟ اهي الفاتي اسيد. الفات كسرت فاتي اسيد وجلسترول، خدت الفاتي اسيد كونفرتد انتو وات استايل كوين. هنا طلع لي شويه ريدوز ناد وريدوز فات، وهنا برضو عملت الاستايل كوين، عملت له كومبليت اوكسيديشن الى كربون دايكسيد ووتر وريليز ريدوز ناد وريدوز فات. خدت الريدوز ناد وريدوز فات في الالكترون ترانسبورت تشين وحصل لي ريليز اوف وات. يبقى سواء كان جلوكوز، سواء كان فات فاتي اسيد من الفات، سواء كان امينو اسيد من البروتين، فالقصه كلهم هم بيحصلوا اوكسيديشن، يتحرقوا الى كربون دايكسيد ووتر، ويحصل لي اهم حاجه اللي انا كتبتها عشان هم يطلعوا لي ايه؟ وضحت؟ وضحت سؤالك؟ قلت لك كده جاوبت سؤالك ايه؟ اجابه ايه؟ كمل النص. نعم. H2O2 هاي. خلي بالك من حاجه كيف هتيجي بقى لقصه ثانيه. انا بشرح، انا بتكلم على، ما بتكلمش على التيز، بتكلم على حاجه معينه. واضحه القصه؟ هاخد بريك ماشي، بس انا بقول لكم اتفهمت يا بابا؟ وضحت؟ عرفتوا يعني ايه اكسيديتيف فوسفوريليشن؟ حد يقول لي من فضلك اللي بيتكلم قبل تقوم، حد يقول لي ولا خليه بعد البريك؟ بعد البريك. لا ماشي، بعد البريك هتكون نسيته. لا ماشي، خلي بالكوا كده، حد بعد البريك هيقوم من نفسه يقول لي ازاي يعني ايه كلمه اوكسيديتيف فوسفوريليشن. هو ده لب الموضوع بتاعك. اوكسيديتيف فوسفوريليشن هي ايكوال وات ريليز اوف وات؟ اي تي بي. انرجي. اتفضل.